إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب السواك. ويقول المؤلف رحمه الله: التسوك بعود لين غير مضر، لا يتفتت لا بإصبعه ولا خرقة، مسنون كل وقت، مسنون كل وقت. لأن السواك ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام به الصلاة فضلت 70، وورد حديث بأن الصلاة بأن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطهرة للفم بمعنى يطهره، ومرضاة للرب أي فيه تنفيذ وفعل لما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أمر استحباب، ولكن لأمرتهم أي أمر إيجاب، لولا المشقة لأمرنا عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب. فالسواك كما ورد مطهرة للفم، مرضاة للرب، وتتأكد مشروعيته عند وضوء وعند صلاة وعند تناول طعام وعند قراءة قرآن وعند قيام من نوم ليل، وعند يعني عندما يريد الإنسان يتكلم أو يقرأ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو عندما يتغير فمه. فالسواك مسنون ويتأكد في هذه الأمور. واستثنى العلماء من ذلك الصائم بعد الزوال، وهو محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يستاك الصائم بعد الزوال وقبل الزوال ولا فرق في ذلك، ومنهم من يقول يستاك قبل الزوال ولا يستاك بعد الزوال. لما؟ قالوا: لأن الرائحة التي تنبعث من فمه إنما هي رائحة عبادة محببة، فلا ينبغي إزالتها، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الذين قالوا لا يتقيد بوقت، قالوا: إن هذا الخلوف ينبعث من المعدة ولا يتعثر، وليس له علاقة بالأسنان ولا باللثة ولا باللسان ولا بتنظيف هذه الأعضاء من الإنسان، فيستاك دوما، أي قبل الزوال وبعد الزوال، ويتأكد استقرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويتأكد الاستحباب، يعني السواك مسنون كل وقت، ويتأكد فعله في 5 مواضع وذكرها المؤلف: عند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير الفم، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن. وإذا استاك الإنسان دوما فإنه لا يجري من ذلك إلا الخير، ويحصل له الفائدة والأجر العظيم والثواب الوافر. نعم. ويتأكد استحباب السواك في 5 مواضع عند صلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشد. لحديث أبي هريرة، من هو يا بني أبو هريرة؟ من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة أكمل يا بني، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة، والمصطفى عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلازم رسول الله ونقل لنا عددا كبيرا من الأحاديث. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشف على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم، والأمر هذا يعني أمر إيجاب وليس أمر استحباب، لأن أمر الاستحباب لا جدال فيه ولا نزاع ولا إشكال، أمرنا أمر استحباب، لكن يقول لأمرتهم، لولا المشقة لأمرتهم، أي أمر إيجاب، أي فرضت عليهم السواك كما أن عليهم الوضوء. ويقول بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك وهو واجب عليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة سواء كان انتقض وضوءه أو لم ينتقض، لا بد من الآن نحن لو توضأ الإنسان قبل صلاة الفجر وصلى صلاة الفجر، لو جاء الظهر وهو على طهارة صلى الظهر، لو جاء العصر وهو على طهارة صلى العصر، المغرب، العشاء، قد لا ينتقض وضوءه إلا إذا أوى إلى فراشه، فيصلي 5 أوقات ويقرأ ويصلي فروضا ونوافل، وذلك بوضوء واحد قبل صلاة الفجر، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك يعني رفع هذا وأمر بدلا عنه بالاستياك عند كل صلاة، يستاك عند كل صلاة. نعم. رواه جماعة. وفي لفظ لأحمد لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء، لأن نعرف أن الوضوء واجب ولا بد للإنسان أن يتوضأ، فإذا انتقض وضوءه لا بد أن يتوضأ، وإذا لم يجد الماء للوضوء فإنه أو لم يستطع استعماله فإنه يتيمم، فيقول لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما أن الوضوء فرض عليهم. نعم. قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق، يعني هو مندوب. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول رحمه الله ولو كان واجبا لأمرهم، شق أو لم يشق، لأننا أمرنا بالوضوء سواء كان فيه مشقة أو لم يكن، وأمرنا أيضا بستر العورة سواء كان فيها مشقة أو لم يشق، وأمرنا أيضا باستقبال القبلة، وهكذا هذه أمور فرضت وأوجبت علينا. فيقول لولا أنه واجب، لولا لو كان موجود واجبا لفرضه علينا سواء شق أو لم يشق. وعند انتباه من يعني يجب أو يستحب عند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، إذا استيقظ الإنسان من نومه يستاك قبل أن يقوم للوضوء، وعند الوضوء، وعند الطعام، وعند قراءة القرآن، وعند تغير الفم، فهذه 5 مواضع يتأكد للإنسان أن يشتاك فيها. نعم. وعند انتباه بالنوم لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص بمعنى يدلكه إذا قام من الليل، قبل يتوضى وقبل يتمضمض وقبل يتناول أي شيء، يشوص فاه بمعنى يدلكه بعود الأراب، يدلكه بعود الأراب. نعم. متفق عليه. يقال شاصه وماصه إلى غسله. ولأحمد عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هذا عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقد من ليل أو نهار، سواء كان النوم هذا بالليل ولا بالنهار، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، وهي أي أم المؤمنين أقرب الناس إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى نقل ما كان يفعله، فهي من أقرب الناس إلى رسول الله. نعم. وعند تغير رائحة فرج بمعقول أو غيره، يعني إذا انقطع الإنسان عن الأكل وتغير الفم أو أكل شيئا وسبب هذا الشيء رائحة في فمه، فإنه يستعمل إذا كان نتيجة قلة الطعام أو نتيجة طعام أكله وسبب له هذه الرائحة، فإنه يستاك. نعم. لأن السواك شرع لتطيب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره. وقلنا أيها الأحباب ينبغي للإنسان أن يداوم على هذه السنة وأن يلازمها، ففيها الخير والفائدة، ولا مانع أن يستعمل الإنسان المعجون أو يستعمل الفرشات أو يستعمل ما أحب من وسائل التنظيف، لكن لا يعدل ذلك بشيء أو بآلة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت به الصلاة فضلت 70، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقال ما هو مطهرة للفم مرضاة للرب. فالإنسان إذا كان اعتاد أن يستعمل معجون أو يستعمل فرشات أو يستعمل شيء من هذا القبيل يستمر، لكن لا يعني يحرم نفسه فضل ما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند الوضوء لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهو للبخاري تعليقا. وعند قراءة القرآن تطيبا للفم حتى لا يتهد الملك، لأن الملك يكون على يمينه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والملك قريب منه وهو يقرأ كتاب الله، والملك يسجل له الحسنات، لأن قراءة القرآن من العمل الصالح الذي يرفع، والعمل الصالح يرفع، فإذا استاك فإن الملائكة لا تتأذى من رائحته، أي ليزيل الرائحة التي قد تعلق بفمه فتسبب يعني كراهية أو ثقلا على ملائكة الرحمن. نعم. حتى لا يتأذى الملك عند تلقي القرآن منه القراءة منه. وزاد الزركشي وتبعه في إقناع. وعند دخول المسجد يعني يتأكد السواك عند دخول المسجد قبل أن يصلي الإنسان الراتبة، ويتأكد أيضا السواك عند دخول المنزل، فهذه كل أمور محببة ليظهر الإنسان بالمظهر اللائق فيها، وهو يعني خفيف حمله، فوائده لا تعد ولا تحصى، وسيأتينا إن شاء الله ما له من أثر على العينين، وما له من أثر على الدماغ، وما له من أثر على الأسنان، وما له من أثر على اللثة، وما له من أثر على المعدة. هو يعني صغير وخفيف في حمله، وفوائده لا تعد ولا تحصى، وسيأتينا شيئا منها. نعم. وعند دخول المسجد والمنزل ولطالة السكوت وخلو المائدة من الطعام واصفرار الأسنان. عندما يمضي وقت والإنسان ما أكل، أو عندما يكون هناك اصفرار في الأسنان، فهو يزيل هذا الاصفرار بآلة السواك. نعم. وكان السواك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر. يعني هو عليه الصلاة والسلام أمر أن يتوضأ عند كل صلاة، انتقض وضوءه أو لم ينتقض. بالنسبة لأمته لا يتوضأ الإنسان إلا إذا انتقض وضوءه فقط. فكثير من الناس قلنا يتوضأ لصلاة الفجر ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا ينتقض وضوءه إلا إذا أوى إلى فراشه ولا يحتاج، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة. نعم. أمر بالسواك لكل صلاة، وهل المراد الصلاة المفروضة أو النافلة أو يعمهما؟ لم أرى من تعرض، لم أرى يقول المؤلف لم أرى من تعرض لذلك، يعني هل هو للصلاة المفروضة أو لو أراد أن يصلي الظهر، لو أراد أن يصلي الضحى 8 ركعات فإنه يتوضأ لكل ركعتين. يقول لم أرى من تعرض لذلك. نعم. وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة، بالمفروضة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم أغلب الليل، كان يقوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فمعناه لو كان كل صلاة نافلة أو فريضة كان كل ما بين ركعتين يقوم يتوضأ. يقول هنا المؤلف رحمه الله والظاهر أنه للفريضة، أي لصلاة الفجر ولصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما النوافل فلا. نعم. ذكره الزركشي الشافعي والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة. والسواك باعتدال، نعم، يطيب الفم والنكهة. الآن يبين لنا شيء من المزايا هذا العود البسيط الذي هو خفيف المحمل ورخيص في الثمن أيضا، فيمكن للإنسان أن يشتريه بشيء يسير ويمكن أن يأخذه من الأشجار الموجودة هنا وهنا. فيقول هذا العود يطيب النكهة. نعم. يطيب الأسنان، يطيب الفم والنكهة. نعم. ويجلو بمعنى يزيل ما علق بها، يجلو بمعنى إذا علق بها اصفرار أو علق بها شيء من الدرن أو علق بها شيء من الأذى، يجلوها بمعنى يزيلها، يزيل ما علق بها. نعم. ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة، هذه من الفوائد. نعم. ويقطع البلغم ويجلو البصر ويمنع الحف ويذهب به ويصح المعدة ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجاري الكلام وينشف ويطرد النوم ويخفف عن الرأس وفم المعدة. نعم. وخل بداءة، يعني كل هذه فوائد، كل هذه فوائد، والإنسان بحاجة إليها جميعا، بحاجة إلى الأسنان وبحاجة إلى المعدة وبحاجة إلى تصفية الصوت وبحاجة إلى إزالة البلغم إلى آخره. نعم. وسن بداءة بالجانب الأيمن، يبدأ بالجانب الأيمن ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر، وسن بداءة بالجانب الأيمن من الفم. نعم. وسن بداءة بالجانب الأيمن من فم وبدن في سواك طالة المطلع والإقناع في ثنايا إلى أضراسه، في ثناياه. نعم. إلى أضراسه. وقال والد المصنف في قطعته ذال الوجيز يبدأ من أضراس الجانب الأيمن، يبدأ بأضراس الجانب الأيمن، وكيفما بدأ جاز، وكيفما بدأ جاز. نعم. تتمه، يغسل يغسل ما على السواك يعني إذا اشتاك به يغسله، وإذا قصه وبدأ بسواك جديد ثم توالى فيكون حسن، وإذا أراد أن يبقي أكثر فإنه يغسله. نعم، يغسل ما على السواك استحبابا وإن لم يكثر فلا بأس بعدمه. فلا، وإذا ما كثر الاستعمال لا بأس بعدم الغسل. نعم، وإن كان سواك غيره. نعم، وسن أيضا بداءة بالأيمن في طهره أي تطهيره وفي شأنه كله كترجل إذا أراد أن يرجل رأسه يبدأ بالجانب الأيمن، وإذا أراد أن يفتحل يبدأ بالعين اليمنى، وهكذا. نعم، وانتعال. وإذا أراد أن يلبس الحذاء لبس الحذاء الأيمن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيامن. فالترجل إذا أراد أن يسرح الشعر يبدأ بالجانب الأيمن، وإذا أراد أيضا أن يحلق الشعر يبدأ بالجانب الأيمن، وهكذا. نعم، لحديث عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في أي شيء، قال في التنعل إذا أراد أن يلبس الحذاء، وفي الترجل إذا أراد أن يرجل شعر رأسه، وفي الطهور إذا أراد أن يتوضأ، وفي شأنه كله، إذا لبس الثوب أدخل اليد اليمنى، وإذا لبس الحذاء أدخل اليد اليمنى، وإذا لبس السروال أو كذا أدخل الرجل اليمنى، وهكذا. نعم، متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا. نعم، وسن الدهان غبا. الدهان يعني يدهن شعر الرأس أو يدهن اللحية إذا هي كثيفة. غبا يعني يوم بعد يوم، لأنه إذا كان دهنها كل يوم، دهن الرأس كل يوم فيه مشقة ويحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مؤونة، ولكن يقول غبا يعني يوم يدهن ويوم يترك ويوم يدهن ويوم يترك، لأنه لو دهن كل يوم لشق عليه ذلك واحتاج إلى مؤونة، وإذا تركه صار أشعة أغبر. ولكن يدهنه غبا أي يوما بعد يوم. نعم، وسن الدهان غبا يفعله يوما ويتركه يوما، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نهى عن الترجل يعني بحيث أن الإنسان كل يوم، يعني هذا يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مؤونة. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سئل قال هذا يعني شيء طيب لكن يحتاج إلى مؤونة ولا نقوى عليه، لأنه يحتاج إلى مجهود وإلى كلفة. وإذا تيسر للإنسان أن يدهن غبا يعني يوم بعد يوم فهذا هو المطلوب. نعم، قال ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم، قال في الفروع، فدل على أنه يكره غير الغب والترجل تسريح الشعر ودهنه، وظاهره أن اللحية كالرأس. واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح للبدن، يعني إذا كان في بلاد رطبة يدهنه بدهن من نوع كذا، وإذا كان البلاد حارة يدهنه بدهن من نوع كذا، مثل ما هو الحال بالاغتسال، إذا كان في بلد كذا يغتسل بماء بارد، وإذا كان في بلد كذا يغتسل بماء حار، على حسب الجو أو على حسب الطقس الموجود في البلد، فلا يدهن بدهن لا يتناسب مع الحر في البلاد الحارة، ولا يدهن بدهن لا يتناسب مع البر في البلاد الباردة، بل يعمل ما يناسب البلد الذي هو فيه وما يناسب طقسه من حرارة وبرودة. نعم، واختار الشيخ تقي الدين فعلا أصلح للبدن، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشاء، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأن مثله نوع الملبس والمأكل. مثله نوع الملبس، يعني أنا لا أعيش في بلد باردة، ألبس لباس متينة وفيها الفرو وما يقين البرد، أعيش في بلاد حارة ألبس اللباس الخفيف الذي يتناسب مع الجو، فكذلك الإدهان. نعم. وأن مثله نوع الملبس والمأكل، ولما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباسه. فلما فتحوا الأمصار والبلاد البعيدة كانوا يأكلون من قوت البلد التي فتحوها، ويلبسون من اللباس الذي يتناسب مع جو تلك البلاد. نعم. ولما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباسه، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. من غير أن يقصدوا قوت المدينة، لأنهم جاءوا من المدينة المنورة، ما أنهم يعني التزموا بما كان عليه أهل طيبة من طعام أو لباس أو غير ذلك. لا، من كان في دمشق لبس ما يلبس أهل دمشق، ومن كان في بغداد لبس ما يلبس أهل بغداد ويأكل أهل بغداد، وهكذا من كان في الكوفة، من كان في البصرة إلى آخر، فكانوا يلبسون لباس البلد التي يعيشون بها ويأكلون ما يتناسب من طعامها، سواء كان حارا أو بارد. نعم. الاكتحال يكتحل بالعين، ويقول ويكتحل وترا، أي ثلاث مرات، يكحل العين اليمنى ثلاث مرات بالإثمت، ويكحل العين اليسرى ثلاث مرات أيضا بالإثمت، لأن الكحل فيه علاج للعين وتقوية للبصر وتصفية له وإزالة للأذى. نعم. وسن اكتحال في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بالمسك كل ليلة قبل نوم، بحديث ابن عباس مرفوعا كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال ثلاث مرات. نعم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. تتمة. يسن اتخاذ الشعر. قال أحمد وهو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومعونة. له كلفة، يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى الذهن ويحتاج إلى ترجيل، فيقول له كلفة ومعونة، ولو نقوى عليه لاتخذناه. نعم. ولكن له كلفة ومعونة، ويغسله ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ويعفي لحيته ويحرم أن يأخذ شيئا منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا وفروا أكرموا، فيحرم أن يأخذ شيئا من لحيته. نعم. ويعفي لحيته ويحرم خلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. والصحيح أنه لا يجوز، زاد على القبضة أو لم يجز، فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. نعم. وما تحت حلقه. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، نقله ابن هانئ. وسن نظر في إذا ينظر الإنسان في المرآة، إذا أراد أن يخرج إلى عمله، أو إذا أراد أن يخرج إلى سوقه، أو إذا أراد أن يخرج إلى المسجد، ينظر في المرآة ليعدل من هيئته، لينظر إلى عمامته، ينظر إلى ما فوق رأسه، ينظر إلى أزاريره، فهو ينظر في المرآة لينظر إلى هيئته، فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى تعديل عدله، وإذا كان الأمر لا يحتاج دعا الله عز وجل وقال اللهم كفى، اللهم فكما حسنت خلقي فحسن خلقي، يدعو الله عز وجل. فمن السنة أن ينظر في المرآة قبل خروجه لينظر إلى هيئته، فما كان منها مناسبا حمد الله عليه، وما كان منها يحتاج إلى تعديل عدل. نعم. وسن نظر في مرآة ليزيل ما عليه أن يكون ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، قد يكون مثلا في وجهه ما فيه، قد يكون في أزاريره، قد يكون في ثوبه، فينظر في المرآة فما رأى منها حسنا أبقاه، وما رأى من ذلك يحتاج إلى تعديل عدله. نعم. ويكمن إلى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه: اللهم كما حسنت خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار، وحرم وجهي على النار، وسنة طيب. يعني من السنة أيضا أن الإنسان يتطيب بين الحين والآخر، لا سيما إذا أراد الذهاب إلى المسجد أو الذهاب إلى مثلا فيه مجمع من الناس، فيتطيب ليزيل ما قد علق به من روائح يتعذى منها. نعم. وسنة طيب لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتهطر والسواك والنكاح. والنكاح، الحياء يعني يستحي الإنسان، وأنه وراء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتعطر أن يتعطر اللسان، والاكتحال يكحل عينه، والنكاح لأنه من سنن المرسلين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني.